الشريط الثالث والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يوم أمس انتهينا من كتاب الزكاة، وأشرنا إلى بعض المسائل التي تتعلق بذلك الباب. عندك يا أستاذ، ما المقصود بالركاز؟ الكنز عندك؟ إذا وجدت كنزا فماذا عليك لبيت مال المسلمين؟ الخمس. عندك، وإذا لم يوجد بيت وأنت ما وجدت وزارة مالية تقوم بهذا المال توزعه على الفقراء والمساكين، يصرفها الرجل بنفسه في وجوه الزكاة. سنت. عندك كم في الركاز؟ خمس. الفيء الغنيمة توزع على الجيش، غنيمة توزع على الجيش، يؤخذ منها الخمس لبيت مال المسلمين، فالباقي يوزع على الجيش، ثم الغنيمة تكون بعد حرب، والفيء لا حرب فيه. وهكذا إذا وجد الكنز مجموعة قسم بينهم بالسوية بعد أن يخرجوا الخمس. نعم، ماذا؟ أهل البيت إن وجد رجل منهم الكنز أخذ أربع أخماس وأعطى خمسا لبيت مال المسلمين، هو كغيره، لكن لا يعطى لهم شيء من الخمس، لأن الخمس يحرم عليهم في أن يأخذوا منهم شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده يصرف عليهم من هذا الخمس، ولكن هذا كان في حياته، ولما جاء أبو بكر طالبت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالميراث من الخمس، فقال أبو بكر لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك في حياته في أن يكون من الطعام والشراب، وأما في الإرث فلا. ثم ذكر هذا الحديث: إن أهل البيت لا نورث صدقة. في بعض الروايات: إن آل محمد لنأخذ الصدقة. وعلى هذا فالخمس لا يعطى منه شيء لأهل البيت البتة أبدا، لا في صدقة ولا في غيرها، إلا إذا كان وقت الضرورة فيؤخذ لهم على قدر الضرورة، تقدر الضرورة بقدرها. واضح هذا؟ تفضل يا أخي. صدقة الفطر، نريد أن نسأل، عندك صدقة الفطر هل تجزئ بالمال أم لا تجزئ؟ في المسألة خلاف، أبو حنيفة يقول تجزئ، والجماهير يقولون لا تجزئ. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هنا دخل المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصيام، ويقال له الصوم، وهو لغة بمعنى الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا وعليكم السلام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. قد افترضه الله سبحانه وتعالى على مراحل عدة، أما المرحلة الأولى وهي الافتراض العام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه المرحلة كان الإنسان فيها مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. قال: وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، وهي مسألة الصيام من غير تخيير، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار عزما على الجميع مما يتعلق بهذا الشهر. ثم الصيام عام، صيام فرض وصيام نفل. فالفرض هو شهر رمضان، في حديث طلحة وجابر وجاء عن غيرهما كما في الصحيحين أن الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وعن الصوم؟ قال: أن تصوم رمضان. وما دون ذلك فإنه من النفل أو من التطوع، إلا أن يكون نذرا، فإن النذر يحمل على الواجب، وذلك عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطع الله فليطعه. ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله بذكر حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا الحديث فيه دلالة عن صيام يومي أو يوم الشك، بمعنى إذا جاء رمضان وبقي له اليوم التاسع والعشرون أو بقي له اليوم الثلاثون فلا يجوز للرجل أن يصوم. وقال الجماهير النهي هنا للكراهة، وقالت الظاهرية وابن حزم النهي للتحريم، والصحيح للتحريم، لكن أجاز بعضهم واستحب الصيام ليوم التاسع والعشرين واليوم الثلاثين. وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، حتى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله. وقالت رضي الله عنها كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر. فاستدلوا على جواز ذلك، فأجاب الجمهور لأن هذا منهي عنه بدليل أنه قال فأقدروا له، لأنه جاء في الرواية وهي رواية ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما سيأتي في الحديث، فإن غم عليكم فأقدروا له. فقالوا هنا أقدروا له بمعنى أقدروا ثلاثين يوما، أقدروا له بمعنى أقدروا ثلاثين، فما بعد الثلاثين يأتي رمضان. ثم وضح هذا الرواية الأخرى فاقدروا له ثلاثين يوما. وعلى هذا فالصحيح أن النهي على ظاهره وهو للتحريم، وأنه لا يجوز للشخص أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا يقال له صيام الشك. ولذا جاء في الحديث أن عمارا أو هو غيره قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن يكون الرجل عليه قضاء شهر رمضان السابق وما استطاع أن يقضيه في الأيام السالفة، أو أنه تكاسل فبقي اليوم التاسع والعشرون أو اليوم الثلاثون، نقول له صم طالما تيقن بأن الهلال وهو هلال رمضان ما ظهر لك ذلك. لماذا؟ لأن هذا في حقه من لوازم ما بقي على الذمة. والثاني قد يكون الرجل متعودا في أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فيأتي عليه يوم التاسع والعشرين وهو يوم الاثنين، وفي هذه الحالة هل له أن يصوم؟ ظاهر هذا الحديث إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، بمعنى كان يصوم صوما تعوده فليصم هذا اليوم. وهو اليوم الذي تعوده، لكن هذا قد يعارض لأنه إذا اجتمع مبيح وحظر قدم الحظر على المبيح، وهذه قاعدة فقهية. فصيام الاثنين والخميس يؤجر الرجل عليه فهو مباح في حقه، والشك حرام ومنهي عنه، فأيهما يقدم؟ الذي يؤجر فيه الشخص أم يقدم ترك ما لو فعله الشخص لكان آثما؟ الجواب يقدم ترك الشيء ما لو فعله الشخص لكان آثما، لإمكان أن يؤتى بهذا المستحب في وقت لاحق، أو أن يؤتى بشيء أجره يغطي أجر هذا المستحب، على ذلك فيسقط أن نأتي بالقسم الثاني وهو أن نصل عليه أو فيه المستحبات. الثالث وهو المعتبر والأقوى في هذا الباب، من نذر أن يصوم. من المعلوم أن النذر يلزم في الذمة، فإذا نذر الشخص أن يصوم 3 أيام ففي هذه الحالة وجاءه اليوم 29 وجاء اليوم 30 فنقول له وفي نذرك طالما ولم يظهر الهلال. لماذا؟ لأن النذر الأمر فيه أقوى، فيلزم في هذا الشخص، فيلزم على الشخص أن يوفي بالنذر. القسم الرابع أو الأمر الرابع، وهذا كذلك يدخل دخولا أوليا، ما لو كان الرجل عليه كفارة، رجل قتل نفسا خطأ أو وقع أهله في رمضان من السنة السابقة، وجاء رمضان القادم وهو ما صام 60 كاملة وبقي عليه 29 و30 من شهر شعبان، هل عليه أن يتم؟ الجواب نعم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، بمعنى إيش؟ بمعنى أن يصوم ذلك الصوم الذي عليه. في هذه الحالات الأربع ما عدا الثانية وهي في باب المستحب، إنه يلزم على الشخص أن يصوم، أو ينبغي للشخص أن يصوم يوم الشك، وهو لا يدخل في حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق. تفضل. يعني الشيخ إلا رجلا كان يصوم صوما واجبا فليصوم هكذا؟ نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث يتعلق بدخول رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بدخول الشهر وبخروج الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتموه، أي رأيتم شهر أو هلال رمضان قد دخل وهو يدخل قبل نهاره يوم أو بغروب الشمس من الليلة أو من اليوم السابق في ليلة رمضان، فإذا رأيتموه صوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. هذا الحديث حصل عنده خلاف شديد بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم على أن من رأى رمضان وظهر رمضان أو ظهر هلاله في بلدة من البلدان لزم على جميع المسلمين في جميع بلاد الله أن يصوموا، عملا بهذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حديث واضح وبين عنده في هذا المذهب، وهو الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل. والمذهب الثاني وهو المشهور عن الشافعي وعن جماعة من أهل العلم، وبه يقول الإمام أحمد شاكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو أنه لا يلزم الصيام على جميع المسلمين في جميع البلدان بمجرد أن يرى في بلدة من البلدان. طيب، وما هو جوابهم عن هذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ فجابوا بعدة إجابات قوية ومسددة تؤكد أنه لا يلزم أن نصوم لرؤية الهلال وأن نفطر لرؤية الهلال إذا كنا في غير البلدة التي رؤية فيها الهلال. فقالوا: قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الخطاب لمن رأى الهلال من أهل البلدان، أي إذا رأيت الهلال فأنت تصوم ويصوم أهل بلدتك. وقالوا: لا يحجر هذا الحديث على أنه عام، فقد يكون الخطاب صوموا لرؤيته فيه حذف التقدير، صوموا لرؤيته في البلدة التي رؤي فيها وأفطروا لرؤيته في البلدة التي رؤي فيها، وهذا لا يمانع. وأجابوا بالجواب الثاني وهو يقوي الجواب الأول، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن كريبا ذهب إلى أرض الشام في زمن معاوية، قال: فأدركنا الناس في أرض الشام صاموا يوم الجمعة، رأوا الهلال يوم الجمعة فصاموا. قال: فرجعت آخر الشهر إلى أرض المدينة، في آخر شهر رمضان رجع إلى أين؟ إلى أرض المدينة. قال: فلقيت ابن عباس، لقيت ابن عباس، فقال لي ابن عباس: متى صام الناس في الشام؟ فقلت له: يوم الجمعة. فقال: أما نحن فرأينا الهلال يوم السبت فصمنا يوم السبت. انظروا، الشام رأوا يوم الجمعة فصاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة رأوا السبت فصاموا يوم السبت. فقال كريب لعبد الله بن عباس: ألا تأخذ برؤية معاوية للهلال؟ قال ابن عباس: لا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يفهم من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم من رآه في البلدة لزم عليه الصيام ولزم على الناس في تلك البلدة أن يصوموا، ومن كان في بلدة أخرى فإنه لا يلزم. وهذا جواب قوي مسدد. والجواب الثالث وهو جواب لا يجادل فيه مجادل، وهو جواب فلكي حسابي، وما أستطيع أن أقنعكم بقضية الفلك أو بقضية الحساب لعلمي أن كثيرا منكم ما درس هذا العلم، ولكن لو درس هذا العلم أقصد به الفلك الشرعي والحساب الشرعي لأدرك يقينا أن المطالعة تختلف. لكن لو جئت لكم من أجل أن أبين لكم فكرة الحساب الفلكي وجئت بطريقة واقعية وقلت لكم متى تشرق الشمس عندنا في الإمارات، فسيقول قائل الشروق في الصيف وخصوصا في هذه الأيام عند السادسة، ثم اتصلنا هاتفيا في نفس الوقت إلى رجل في اليمن، ها متى تشرق الشمس عندكم؟ يقول تشرق عند السادسة والربع. طيب نحن الآن عندنا الساعة السادسة، كم ساعة عندكم؟ يقول نحن الآن ما صلينا الفجر، عندنا الآن الخامسة. لماذا هذا الاختلاف؟ الجواب الاختلاف المطالع. عندنا الشمس مطلعها أضاء، اليمن مطلع الشمس ما أضاء، صح؟ الآن نحن عندنا ماذا؟ صباح. في أمريكا عندهم ماذا؟ مساء ليل. هذا يدل على اختلاف المطالع. الشام يوم الجمعة، أولئك يوم السبت. هذا كتصور تقريبي لعلم الفلك الحسابي والحساب الفلك، يوضح على أن الذين يجادلون في هذه المسألة وهي مسألة خلافية خاض فيها كثير من أهل العلم، بل من هم أكبر منا وأعلم منا ولهم الفضل ولهم السبق وإلى آخر، أخذا بظاهر الأدلة، وظاهر الأدلة هذه يؤخذ بها وهي على ظاهرها، ولكن لا بد من النظر إلى مقصود الدليل وإلى حقيقة الدليل، لأنه لو طبق الدليل على الواقع لاختلفت الموازين في هذه المسألة بعينها في كثير من الأشياء. وقد حصل أن ظهر الهلال في بلدة من البلدان ورأوا الهلال فصام الناس، فصامت بعض البلدان مع هذه الدولة بحجة أن هذه الدولة رأت إيش؟ الهلال. قالت تلك الدولة رأت الهلال فنحن نصوم بناء على ذلك الصوم. فجاءت الليلة الثانية، لابد أن يظهر الهلال واضحا من أجل أن يؤكد أن الليلة الأولى إيش؟ صحيحة. فظهر الهلال واضحا في البلدة التي رأوا الهلال فعلا، وجاء في البلدة الأخرى أنه ما ظهر الهلال البتة، فدل على أنهم أكملوا الثلاثين ولكن في الواقع أنهم صاموا الثلاثين، واضح هذا؟ فاليوم الأول الهلال يظهر قليلا في البلدة التي رؤية فيها ما يكون واضحا، الليلة الثانية يظهر الهلال بوضوح. وبهذا فالقول الصحيح هو لكل قوم مطلع، لكن قد يخطئ البعض وهذا قد حصل ويقولون لكل بلدة مطلع، هذا خطأ، لكل بلدة مطلع هذا خطأ. لماذا؟ نحن الآن في دولة الإمارات، جوارنا دولة أخرى ما هي؟ ها؟ قطر. طيب قطر، وعندنا سلطنة عمان، هذه قديما هي عبارة عن بلدة واحدة، هذه بلدة واحدة وهي بلدة سلطنة عمان من جهة قطر إلى سلطنة عمان، هذه كلها سلطنة بلدة واحدة. فجاء الواقع وجاءت الأحداث ومتغيرات فقسمت هذه إلى ثلاث دول، هذه ثلاث صارت ثلاث دول، هل هذه بلدة واحدة أم هي ثلاث دول؟ على ماذا نعمل؟ على القديم أم على الحديث؟ ها؟ الجواب لا على القديم ولا على الحديث، على ماذا نحسبه؟ نحسبه على أن لكل قوم مطلع، والأصل امتداد في الحساب الفلكي امتداد كيلومترات في الدولة الواحدة، في الدولة الواحدة حتى تفارقها من الدولة الثانية، بمعنى أنت الآن موجود هنا، فإذا رؤي الهلال في سلطنة عمان فسلطنة عمان تصوم ونحن نصوم، وإذا رأينا نحن هنا الهلال أو رأينا الهلال هنا صمنا وصام أهل عمان، وإذا رأى أهل عمان لزمهم أن يصوموا ولزم علينا أن نصوم. فالبلدة هي في الأصل مأخوذة من المحتوى الذي يحتوي المطلع، بحيث أنه لو ظهر المطلع هذا في البلدة الأخرى، لا في البلدة المجاورة، ظهر في البلدة المجاورة لم يطلع ولم يظهر في هذه البلدة، تبين من اليوم الثاني أنه ظهر واضحا في هذه البلدة وفي تلك البلدة، فأكد اليوم الثاني أن هذه كلها مطلعها واحد. بمعنى أستطيع أن أتعرف على المطلع هل هو واحد أم لا باليوم الثاني حتى أقدره للسنين القادمة، لأن اليوم الثاني يظهر ماذا؟ يظهر واضحا تبين، واليوم الأول إنما يظهر وضوحه يسيرا في مكان من الأمكنة. فإذا كنت هنا في الإمارات وما ظهر الهلال لكن ظهر في سلطنة عمان، كيف أعرف أن بلدتي هذه وهي الإمارات على مطلع سلطنة عمان؟ الجواب في اليوم الثاني، فإذا رأيت في اليوم الثاني في جميع السنين أعمله على إيش؟ على هذا المنوال، فإذا رؤية هنا لزم على أولئك وإذا رؤية هنالك لزم على هؤلاء، وهذا هو الصحيح في المسألة. وللشيخ أحمد رحمه الله متشاكر رسالة طيبة في هذا الباب في الأهلة حساب الأهلة، رجح في هذا القول، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الزركشي عليه رحمة الله رجح أيضا هذا القول، وهو الذي رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن كما قلنا لكم لكل قوم مطلع وليس لكل بلدة مطلع، لاختلاف البلدان تقسيم الهيئات أو تقسيم التقسيم الإداري المختلف بين الدول. ومرات الدولة هنا تصوم على رأي السعودية، الدولة تصوم على رأي السعودية، هو الأصل كما قلت لكم يرجع إلى الرؤية، إذا كان الرؤية قد تبينت واضحة من اليوم الثاني في المطلع واحد هذا خلاص. بعضهم قدر هذا بالكيلومترات، هذا غير صحيح، هذا قدره الشيخ محمد رحمه الله، قدره بالكيلومترات. ماذا قال؟ قال بالكيلومترات بمعنى أن يكون ما بين دولة ودولة 26,200,000، فمن الكيلومتر، فإذا كان كذلك فالمطلع واحد، إذا زاد فالمطلع مختلف، هذا لا يقدر، لكن يقدر ماذا؟ يقدر بالحساب الفلكي الصحيح، قدره بالحساب الفلكي الصحيح. عندنا قمر، والقمر قدرناه منازل فنعرفه من خلال المنازل اللي هو مطالعه، فلماذا نرجع للكيلومترات؟ ثم الكيلومترات من قال لكم بأنها ثابتة؟ هي مختلفة، كيلومتر أحيانا يأتي الجبل وما يضبط لك الكيلومتر، تختلف الكيلومترات، لكن قضية الجوية والضوئية قضية الحساب الفلكي أدق. لماذا أدق؟ لأنها عبارة عن جو مستوي. ما يقول الرجل والجو فيه مطبات، يقول لا جو مطبات، مطبات سحابية، لكن الأساس المنازل العليا ثابتة، بحيث أن القمر يمر على الكرة الأرضية بهذا المرور بهذه الطريقة. أنا يا شيخ موافقة المطلع ما يكون إلا في البلاد المجاورة طبعا، أما في البلاد البعيدة ما نحكم عليها. لا ما نحكم عليها حتى يروا الهلال، حتى يروا الهلال. على الرؤية، على رؤيتهم ما يصوم على المجاورة، مثلا يصوم على السعودية، وينهم في بريطانيا يصوم على السعودية؟ غير صحيح هذا الكلام، ما يلتفت إلى هذا القول. إذا كانوا جهالا هناك ما يعرفون تقدير الهلال ولا ظهور الهلال، ممكن نقول لهم صوموا، اجتهدوا، صوموا على السعودية، صوموا على الإمارات، هذا لا بأس له. إلا الأصل أنهم لا بد أن ينظر إلى المطلع. ثم بعد ذلك العلم الحديث تقدم، لو أنهم ذهبوا إلى الإرصاد الجوي البريطاني لرصد لهم الإرصاد الجوي البريطاني دخول القمر، خروج القمر، ما يأخذ يرصد لهم، بمعنى هم ينظرون. أما أنه هو يعتمد عليهم، لا، الكافر إذا كان لا تقبل شهادة الفاسق فما بالكم بكافر، من باب أولى. لكن أقول يرصدون لهم حيث أنهم يعرفون المطلع، ولا أقصد أن يأتوا لهم بالمناظير، المناظير هذه غير معتمدة، صوموا لرؤيته بمعنى بالعين المجردة وهكذا. ما عندنا أضحى وما عندنا عرفة إلا أرض مكة فقط. إذا قالت مكة عرفة وأضحى قلنا عرفة وأضحى، خالفت مكة انتهينا. لا ما بالرؤية، رؤية في مكة فقط. يعني يحصل العيد عندهم في عشرة ونحن نقول لا تسعة، ما يصير، لا بد على أرض مكة، لأن هذا شيء مخصص في أرض مكة. يغيرون بعض الدول، ها؟ أحيانا يحدث تغيير على العموم. أهل مكة أدرى شعبها، هذا رجع لمكة. يا إخوان كثرتم على الأسئلة، معنا الدرس يضيع. ها؟ ها؟ معروف أن الشروق يتوالى من دولة ترعى حسب الصلعة. أحسنت، أحسنت. طيب لو هنا صار في دولة، فكيف يختصر دولة بالبعض؟ من قال لك هالكلام؟ الآن معنا، الآن نأتي معك الآن. هذه خطوط الاستواء، طيب معك السرطان، معنا جل جدي. الدول اللي على هذا الخط من ناحية فلكية، إذا جاء الهلال هنا في هذه البلدة جاء في البلدة الأخرى، طيب. كذلك أيضا إذا جاء في وسط هذه غاب عن هذه وغاب عن هذه وجاء في مقابلها، ما بين خط أرض الجدي والاستواء، ها؟ أي نعم، يغيب عنه، بمعنى في نفس ال لا، إذا كيف يغيب عنه؟ يغيب عن هذا، يغيب عن الخط الآخر، يعني إذا جاء في هذا يتفق مع الأخير، يتفق في نقطة إيجاء الألف مع نقطة باء، ويخالف سلبا مع نقطة جيم هنا، يعني في هذا المدار، نقول في مدار، نقول في مدار السرطان، فهذا مع هذا اتفاق. فإذا كان مثلا خط أمريكا مع خط السعودية نقول هذا يتفق. كيف يتفق؟ يرونه، لكن هنا بسبب عدم ظهور الشمس أو بسبب مثلا سحب يختفي. هل يلزم هؤلاء؟ نقول من ناحية أساسية أن هؤلاء إذا رأوا هذا الهلال لزم على هؤلاء، وهذا من ناحية الحساب الفلكي، لكن من ناحية التشريع غير علم جردة. طيب يعني كيف لازم هؤلاء وهو نفس اليوم؟ من قال نفس اليوم؟ كيف نفس اليوم؟ يعني احنا بدأ اليوم عندنا، احنا بدأ اليوم الآن. نعم نعم. بعد ساعة تبدأ في السعودية، بعد ساعة بعدها تبدأ في السودان. بالضبط بالضبط. لكن اي نعم، لكن المطلع واحد ولا اختلفت؟ الان وصلت معي الى حل. الان المطلع اختلف، هذا بعد ساعة، هذا بعد ساعتين، هذا بعد ثلاث، هذا بعد اربع، هذا بعد خمس. طيب جميل. التوالي هذا يلزم فيه من ناحية شرعية زيادة الرؤية، لان لما قال فان غم عليكم، ما المقصود به؟ غم اما بسحابة او انه ما ظهر. طيب هذا إنما يحدث يعني علم، إنما عندهم علم أن الهلال طلع. نعم. الحين إحنا الهلال ما بدأ، فبلغنا. من بلغنا؟ نحن بلغنا الآخرين. الذين معنا على نفس الخط ألف مع باء. أي كان ما هنا الآن، ما هنا في الإمارات ممكن أتفق مع واحد على بعد خمسة يعني 50,000 كيلومتر. صح؟ والخمسين الألف كيلو متر لو قستها ما بين الشام والمدينة غير موجودة. صح صح. عشان الشام والمدينة ما يحدث ثلاث مع خط واحد. أحسن. الآن وصلنا إلى نقطة مهمة. على خط واحد. فكيف اختلفت الرؤيا؟ للغمان. إذن الحساب الفلكي في الأساس أنه على خط واحد مستقيم. أو على نقط معينة ما تختلف، ولو بعد على بعد 50,000 كيلومتر. صح أم لا؟ لكن الأصل المعتبر يجل على ذلك الرؤية، رؤية العين المجردة. فخط الشام مع خط المدينة شيء واحد، خط واحد. ومع هذا صام أولئك بصوم وهؤلاء بيوم آخر. لماذا؟ لأنه يضاف ذلك الرؤية. الرؤية لا تقول هذا، هو بلغ كريم، يبلغ ابن عباس لما رجع وبلغه وقاله إذن أفطر يا ابن عباس، قال لا فما أفطر ابن عباس، أهل الشام أفطروا وابن عباس أبان يفطر. واضح الآن؟ جيد. فخطوط الاستواء، وإن شاء الله سنجعل لكم حلقة بإذن الله في دراسة الحساب الفلكي ودراسة المدارات الفلكية، أن هذا مهم أنت أيضا تحتاجه لمعرفة أيضا الكسوف، والكسوف متى يظهر وكيف يظهر وفي أي يوم يظهر. طبعا هذا على تقدير حسابي دقيق، وهذا بعلم الله سبحانه وتعالى، هذا بعلم الله، ولكن هذه أمور يعني حسابية لا تخالف التشريع، ومن خلالها أيضا ستعرف هل الأرض تدور أم لا تدور. وإن شاء الله هذا يتم في محاضرة قادمة، كنت قد ألقيت محاضرة مثلها في مدينة حديدة، وهذا إن شاء الله يتم بوجود صبورة حتى أوضح لكم هذه الملامح كاملة، أوضح هذه المدارات حتى تصلوا إلى الفرق بين الحساب الشرعي والحساب الفلكي، أن الحساب الفلكي قد يتعارض أحيانا مع الحساب الشرعي في أشياء معينة، كهذا النقاش الذي حصل الآن مع خالد. يقول الحساب الفلكي يؤكد لنا أن مدار الشام مع المدينة خط واحد، فكيف اختلف؟ نقول يضاف على الحساب الفلكي الحساب الشرعي، وهو وجود إيش؟ وجود الرؤية. ها؟ اي نعم اي نعم، عند نهاية الشهر ابن عباس ابان يفطر، قال اما نحن سنكمل الثلاث. لا ما افطر، ما زال شهر رمضان. نعم انا قال في اخره. تفضل. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.

هو المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا هو مذهب الجمهور، أن الرجل لو صام أو نوى الصيام ثم أصبح جنبا أو صلى الفجر وقد نوى الصيام ثم قام بعد طلوع الشمس وهو جنب فعليه أن يتم صومه. وفي المسألة خلاف، وهذا هو القول الراجح في المسألة، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أصبح جنبا فإنه مفطر كما في صحيح مسلم، فراجعه الحارث وجماعة من الصحابة من التابعين وقالوا قد ذهبنا إلى عائشة وإلى أم سلمة فسألناهما عن ذلك فأخبرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب وكان يتم صومه. وعلى ذلك فالصحيح هو مذهب الجمهور، وهو الذين يقولون بأنه من أصبح جنبا فعليه أن يتم صومه، وبعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة، والصحيح أن الإجماع لم يتم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا الحديث يتكلم عن الطعام والشراب. من أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه. بعضهم أدخل فيه ما إذا كان أفطر الرجل بسبب الجماع كما هو المشهور عن كثير من الحنابلة، وهذا المذهب مذهب ضعيف. والصحيح أن من جامعة لا يفرق بين المتعمد وغير المتعمد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أفطر في رمضان فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بكفارة ولا بصوم، فهذا الإفطار يحمل على الإفطار الشرعي، وهو ما يقيده حديث أبي هريرة، وهو أن يأكل أو أن يشرب، أن يأكل أو أن يشرب. أما إذا جامع الرجل متعمدا أو غير متعمد فيلزمه الكفارة. فإن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احترقت، وفي رواية هلكت، قال وما هلكت وما حرقت؟ قال وقعت أهله رضي الله. ما قال له أكنت ناسيا أكنت متعمدا؟ فما نأتي إلى عموم الأدلة الواردة في النسيان والخطأ ونحمل هذه الأدلة على حديث أبي هريرة في حديث الأعرابي؟ لا. لماذا؟ لأن ذاك خصص، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا أقل ما يقال فيه بأنه أحرم وأورع وأقرب، فما بالك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر. فصحيح في المسألة أن من أكل أو شرب ناسيا فإن هذا إنما يدخل في الطعام ويدخل في الشراب. وأيضا كذلك أنه لا يلزمه أيضا كذلك الإعادة ولا يلزمه الكفارة، فبعضهم قال عليه الإعادة وعليه أن يجعل بدل هذا اليوم الذي نسي فيه يوما. والجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا يدل على أنه لا شيء عليه، بدليل فليتم صومه، بمعنى أن صومه تمام، فإنما أطعمه الله وسقاه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا عملا بعموم التوضيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا توضيح للنسيان المذكور في الحديث. أما الجماع فما ورد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وحكم بالعموم. حديث أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وهو سلمة بن صخر البياضي كما جاء في بعض الروايات، فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال لا. هنا الجمهور يقولون بأن هذا الحديث لا يدل على التخيير، ولكن على الرجل أن يأتي بعتق الرقبة، فإذا ما استطاع أن يأتي إلى الإطعام إلى الصيام، ما استطاع فعليه أن يأتي بالإطعام. وبعضهم قال بأنها اختيارية، الصواب أنها ليست باختيارية. ومسألة أخرى تستفاد، هل عليه الكفارة فقط أم عليه الكفارة وعليه القضاء؟ الصحيح أنه لا قضاء عليه، الصحيح أنه لا قضاء عليه، وإنما هذا أدب أدبه الدين وشرفه بهذه الكفارة. فإذا وقع الرجل على أهله فعليه أن يتم صومه، أن يواصل صومه، وليس عليه قضاء على القول الراجح خلافا لكثير من الشافعية. قال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أي بزنبيل، عرق يعني الزنبيل من النخل، فيه تمر. قال والعرق المكتل الذي يقتال به. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال نتصدق به وأنا فقير. الرجل جامع أهله وفي نفس الوقت ما يملك صدقة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة من أجل أن يتصدق. فقال وهل هناك من هو أفقر مني من أهلي؟ ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ما بين لابتين ما بين الحرتين، الحرة هي عبارة عن الشيء المرتفع يكون عليه شيء من الأحجار. فقال لا يوجد بين الحرتين التي في المدينة التي في الشمال والجنوب أو التي في الشرق والغرب من هو أفقر منا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه أهلك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فهذا يبين على أنه لا مانع أن الرجل إذا وقع في جماع زوجته وما استطاع أن يكفر أن يأخذ هذه الصدقة وأن يتصدق بها، فإذا كان هو أحوج فليقدم نفسه على غيره. يعني الحين ما ألزم بالصدقة؟ ألزم، لكن لما كان أفقر الناس أعطيت له من باب درع المفاسد وجلب المصالح. ها؟ تمتع في كل الأحوال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.